التي حصلت أنها من مكائد اليهود، من مكائد أهل الكتاب ومن مكرهم. وعلى كل حال كان وقودها من لم يفقه الدين، ممن ظن أنه على هدى وهو في الحقيقة فارق الجماعة، عصى الإمام وفارق الجماعة وأساء إلى المسلمين. لكن هو وقود خطط اليهود ومكرهم وكيدهم، فحدث ما حدث من أحداث ليقولوا إن الإسلام هذا شأنه، إن الإسلام إنما يخرج معتدين بغاة يهلكون الحرث والنسل. فأصبح يعني عاقبة مثل هذه الأحداث انتباه العالم إلى الإسلام وإلى المؤلفات في الإسلام وإلى تعلم الإسلام، فلعل في ذلك خير، وأصبحوا يريدون محاربة الإسلام في دياره وفي مهبطه، وإذا بالإسلام ينبع في ديارهم من حيث لم يحتسبوا. هذه من ألوان، كيف من الألوان التي ظهرت لنا، كيف أن مكرهم وتدبيرهم يكون مكرا بهم وهم لا يشعرون. وما خفي أعظم، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. نعم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق. هذا شأنهم، هذا وصفهم، يعني ليس بهم خفاء الحجة ولكن بهم العناد، علتهم العناد. آيات الله مشهودة أمامهم ويكفرون بها، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، للهوى للحسد. وهذا إجراء عليهم هذا إجراء من الله عليهم وتنديد بهم، وأن هذا وصفهم، فلا ينبغي أن يغتر بهم ولا بمشورتهم. نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. هذا يدخل في صورة المسألة، يكتمون ما في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق، ويكتمون ما عرفوا من الحق أيضا، يعني ما عرفوه في نفوسهم وما قامت به الدلائل، فإنهم لا يقرون به ولا يعترفون به، بطرا للحق واحتقارا للناس. نعم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لا طريقة ثابتة لهم، يتقلبون حينا يثنون على الإسلام ويمدحونه وحينا يذمونه ويذمون أهله. وكأن الجاهل يقول إنهم اطلعوا على مذمة وفي الحقيقة أنهم كذبة. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهم لعلهم يرجعون. وهم يستغلون يعني ما في طبائع بعض الناس والغوغاء، أنهم يربكهم رجوع المقبلين على الحق ثم يرجعون، فإنهم قد يشتبه لديهم ويكون في نفوسهم شك من أنهم أصحاب أو رجعوا عن بصيرة، والحقيقة ما هو إلا تمثيل من أجل إغواء المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون عن دينهم. نعم. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم استوروا بينهم على الضعيف في بصيرته وإن كان قويا في بدنه، على الضعفاء من الناس، ضعفاء في إيمانهم، ضعفاء في بصائرهم، ضعفاء لا يستمسكون، لا يتمالكون أمام الشهوات، حتى وإن كانوا أقوياء في أبدانهم قد يلبسون عليهم دينهم. نعم. وهو أنهم استوروا بينهم أن يظهروا الإيمان، أن يظهروا الإيمان أول النهار. هذا من أسباب نزول الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب داخل في صورة العموم أو في عموم الآية، لكن لا عامة لكل من كتم الحق وهو يعلمه. نعم. وهم أنهم اشتوروا بينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار. هذه خطة، خططوا، مكروا كما هو شأنهم في خططهم، بروتوكولات حكماء صهيون من هذا النوع. نعم. ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم. وأهل البدعة يفعلون فعلهم، المبتدعة يقولوا صلوا مع أهل السنة، وافقوهم لأجل أن تفسدوا عليهم وتخربوا عليهم، أو حتى تخدعوهم في، يعني تخدعونهم ويعتقدون أنه ليس بينكم وبينهم يعني خلاف جوهري. نعم. فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قالت طائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم، لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة. وقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كنتم أيها اليهود، وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين، وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم بشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم، أن يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. لهذا لما زنى، يعني من زنى منه من اليهود، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحاكمون عنده، فسألهم عن حكم الزاني فحرفوا، يعني جحدوا آية الرجم في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارها وأن يتلوها. وإذا عبد الله بن سلام عند النبي صلى الله عليه وسلم رأى القارئ من اليهود يضع يده على آية الرجم حتى لا يقرأها، فقال ارفع يدك يا خبيث، وإذا بآية الرجم تلوح في التوراة، والتوراة من كتب الله تعالى، والإنجيل كذلك من كتب الله تعالى، والقرآن أيضا هو المهيمن، هو الكتاب المهيمن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما في هذه الكتب. نعم. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه، يعني ليس لكم أن تحتكروا الفضل وتقصروه عليكم، ويعني الفضل ليس محتكرا على، إنما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا أحد يحجر ما بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو المعطي يمن على، وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام. نعم. ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصره غشاوة. نعم، بمشيئته سبحانه وتعالى الحكيمة، له الحكمة التامة التي تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة التامة. من هداه فالله أعلم حيث يجعل هدايته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن أضله فالله سبحانه وتعالى أضله بعدله، أضله بعدله، هدى الأول بفضله وأضل الثاني بعدله سبحانه وتعالى. والفضل والعدل كل منهما وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. وله الحجة والحكمة، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه. نعم. أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد، بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به لأحمد الشرائع وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.